أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا وإليه ترجعون. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. والصافات صفا وإليه ترجعون. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا